أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بقي الكلام في نقطة مهمة متعلقة بشروط قبول رواية الراوي. ذكرنا من الشروط المهمة والثابتة والتي لم يختلف فيها اثنان قضية الوثاق، أن يكون الراوي ثقة وإن عبر عنها بالعدالة. هنا طبعا إذا سألنا كيف نعرف أن هذا الراوي عدل، أو كيف نعرف أن هذا الراوي ثقة، الجواب نرجع إلى أقوال الرجاليين أئمة الجرح والتعديل والرجال والتراجم، ونرى ماذا قالوا في الراوي. كثير من الرواة نجد هناك اختلافا فيه ما بين جارح ومعدل. هنا هذه القضية هي التي شغلت سواء علماء الحديث ورجال السنة والشيعة. في حال الاختلاف في الراوي ماذا نصنع؟ يعني إذا طبعا نحن عندنا المسألة محدودة جدا، خلنا نناقش أولا المسألة. عندنا احنا عندنا صورتين للمسألة. الصورة الأولى أن يوثق الشيخ الطوسي أحد ويسكت عنه النجاشي، أو العكس، أن ينص النجاشي على توثيق أحد ما ويسكت عنه الشيخ الطوسي. نفس الراوي ترجم له النجاشي والطوسي، شخص وثق والشخص الثاني سكت عنه. في هذه الحالة يؤخذ بكلام الموثق، أو إذا شخص سكت والآخر جرح ذكر فيه جرح يؤخذ بكلام الجارح، ما فيها مشكلة. وليس هذا من أبواب التعارض، واضح المسألة تماما. لا، المشكلة هنا تقع. لو وثق الشيخ الطوسي شخص وجرحه النجاشي، أو العكس، وثق النجاشي شخصا وجرحه الشيخ الطوسي، هنا يقع البحث. طبعا ملاحظة، عدد الرواة الذين حصل فيهم هذا النوع من التعارض لا يبلغون العشر، لا يبلغون العشر، قلة قليلة. هنا العلماء اختلف. البعض نص على أن المقدم هو قول النجاشي. لماذا؟ قالوا لأن النجاشي مختص في هذا العلم ومتفرغ لهذا العلم، هو نسابة ومؤرخ ورجالي فقط، في حين الشيخ الطوسي أيضا من أهل الاختصاص لكن علومه متشعبة. الشيخ الطوسي كتب في الرجال وفي الحديث وفي الفقه وفي الأصول وفي العقائد وفي علم الكلام، ما خلى شيء، وفي التفسير لم يترك شيئا لم يكتب فيه الشيخ الطوسي. قالوا الشيخ الطوسي متشعب، إضافة إلى منصب الزعامة، زعامة الطائفة. النجاشي لا، النجاشي فقط متفرغ للرجال، هذا واحد. الأمر الثاني، قالوا أن الشيخ الطوسي كتب كتابه لكن النجاشي عندما كتب هذا الكتاب كتاب الرجال كان بعد كتب الشيخ الطوسي. كتاب الفهرس للنجاشي ألف بعد فراغ الشيخ الطوسي من كتابة كتابيه في الرجال، يعني الرجال والفهرس. قال قطعا النجاشي أكيد اطلع على آراء الشيخ الطوسي فيعلم، ودائما المتأخر يكون أكثر علما من المتقدم. هذا الأمر الثاني. ذكروا عدة أمور وفصلوا فيها، قالوا منها نعرف أن قول النجاشي هو المقدم. البعض لا، قالوا أن الذي يقدم هو قول الشيخ الطوسي وليس قول الشيخ النجاشي. قالوا الشيخ النجاشي نعم ومتخصص في الأنساب لعله في التاريخ، أما في الكتب والنسخ ليس متخصص. الكتب والنسخ كانت عند من؟ الشيخ الطوسي عنده مكتبة عملاقة كبيرة، المكتبة هذه اللي كانت عند السيد المرتضى فيها الكتب الأصول الموجودة فيها كانت بيده. ثانيا قال الشيخ الطوسي متخصص مثلا في العقائد، عنده يعني عمق في علم الكلام، وكثير من تضعيفات الرجاليين مردها إلى فهم كلمات الراوي. مثلا قرأت كتابه فوجدت فيه ألفاظ رديئة، يعني وجدت فيه روايات أنا ما أقبلها. يقول هذا تقييم الرواية أنها مقبولة غير مقبولة من ناحية المضمون، ذكرنا في الدرس السابق هذا من عمل الفقيه. النجاشي ما كان فقيه، الشيخ الطوسي فقيه شيخ الطائف. النجاشي رأيت في كتابه مثلا غلوا وتخليطا، قال احنا نسأل النجاشي انت على اي اساس قلت هذا غلو، على اي اساس قلت ان هذا تخليط؟ قال هذا مو شغل نسابة اي مؤرخ اي، اما انك يعني تحكم في هذه الامور، لم نعرف أن لك سابقة في العقائد في مثلا علم الكلام. فالبعض ذهب، بعض المعاصرين ذهب إلى الرأي الثاني أن الشيخ الطوسي في حال تعارض النجاشي مع الطوسي يقدم كلام الطوسي. الرأي الثالث التفصيل، كيف؟ ولعله هو رأي الأصح. قال في كل حالات التعارض القليلة لا بد أن نجد أن أحدهما توثيقه أو تجريحه لحدس، يعني لاجتهاد شخصي. مثلا الشيخ الطوسي ضعف محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، قال ضعيف. النجاشي وثقه. لما نرجع إلى كلام الشيخ الطوسي نفهم من كلامه أن تضعيفه لمحمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني إنما هو مبني على استثناء ابن الوليد له من كتاب نوادر الحكمة كما مر علينا سابقا. هذا دليله. يعني لما نشوف الدليل الذي استند عليه نقول لا، الدليل غير تام. ليش؟ لأن ابن الوليد لم يستثني شخصية محمد بن عيسى بن عبيد حيث يقال أنه ضعيف، بل استثنى روايات محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن، قال وما رواه بسند منقطع. فنقول إذن الشيخ الطوسي اشتبه في فهم عبارة ابن الوليد فلذلك ضعف محمد بن عيسى بن عبيد. إذا علمنا هذا ما صار تعارض، عرفنا أن تضعيف الشيخ الطوسي منشأه سوء فهم، إذن لا يوجد تعارض، يصبح كلام النجاشي هو الذي يقدم. أو العكس، شوف مثلا النجاشي يضعف راوي بناء على مثلا كتابه، مثلا في هذا العباس اسمه الحسن ابن عباس ابن حريش النجاشي ضعفه لأن له كتابا يثبت فيه أن الزهراء عليه السلام هي ليلة القدر. يقول قرأت الكتاب في ألفاظ رديئة فيه غلو تخليط. هذا لو جاء الشيخ الطوسي مثلا وثقه ما في مشكلة، نقول لأن النجاشي ضعفه بناء على فهمه لهذا الكتاب. فإذا حالات التعارض بين الشيخين نقول يبحث فيها، ينظر إلى كلماتهم، قطعا سنجد أن أحدهما عنده مشكلة، يعني إما أنه استند إلى الحدس أو استند على شيء غير تام، والحالات كما قلنا قليلة جدا. هذا عندنا. نجي عند العامة، عند العامة مشكلة واقعا مشكلة. ليش؟ أئمة الجرح والتعديل عندهم كثر، والآراء عندهم كثيرة جدا، يعني الراوي الواحد لعله تجد 5 موثقين و7 جارحين، بل في بعض الموارد تجد الراوي الواحد الإمام الواحد له في قولين و3 أقوال. مثلا قال فيه يحيى بن معين مرة ثقة ومرة ليس بشيء. فلذلك اجتماع الجرح والتعديل المشكلة فعلا عندهم كبيرة جدا. كيف الحل فيها؟ طبعا موجودة آراء وموجود رأي يعني مستقر. الآراء البعض قالوا يقدم قول الجارح مطلقا، هذا الذي نقله الشهيد الثاني، يعني الجرح هو المقدم. ليش؟ قالوا لأن عملية التعديل إذا تقول فلان عادل هي واقعا بحسب كلام المتقدمين طبعا هي عملية عدمية. أنت عادل ليش؟ لأنك لست بكاذب، لست مثلا سارق، لست شارب خمر، لست لست لست لست لست لست لست، يعني عدم العدالة هي عدم الفسق عند المتقدمين، هي أمر عدمي زي. هذا فالتعديل هو في الواقع نفي عدة أمور. هو ثقة يعني مكذاب، ما عندنا شيء اسمه ثقة، الثقة عدم الكذب. أما الجرح لا، هو إثبات شيء، أنا أجرح فلان لأنه قال كذا، لأنه فعل كذا، أحسن، لأنه صدر عنه كذا. فيقول ليش يقدم قول الجارح؟ لأن المعدل الذي يقول بالتعديل أخبر بعلمه، أنا عاشرتك مثلا شهرين، فهالشهرين شفتك محافظ على الصلوات، شفتك ما تكذب، شفتك ما يصدر منك فسق، قلت فلان عادل، عادل في دا حدود علمي في هالشهرين، ما مو عادل يعني يوجد عدالة، لم أرى منك شيئا يخدش العدالة. أما الجرح لا، أثبت شيء. فيقول المعدل إنما يخبر ما رآه بعلمه، يخبر عما ظهر من حاله. الجارح هو يخبر أمر زائد. فلما يقول الجارح فلان كذاب، ليش؟ سمعته بإذني كذب. ويجي واحد ثاني يقول لك فلان عادل، يقول له ما في تعارض، هذا الذي عدل عمره ما سمع من ذاك كذب، ما سمع منه كذب، هذا الذي جرح سمعه مرة يكذب. فقالوا يقدم قول الجارح مطلقا. فهمتوا ليش يقدم قول الجارح؟ لا سمع. عندنا رأي ثاني، هذا رأي قوي نقل الشهيد الثاني لكن ما صار الحمول. رأي ثاني أضعف، هو قال تقديم المعدل مطلقا. ليش؟ قالوا أولا لا بد من إحسان الظن بالناس، ثانيا أن الشخص حتى وإن ارتكب فسقا قد يكون تاب، إذا نقل في جرح وتعديل قد يكون نعم كان فاسقا وتاب، ومن تاب تاب الله عليه، ليش احنا نطيح فوق الجار؟ وثالثا قالوا افترض هذا جاب بينة على الجرح وهذا جاب بينة على التعديل، صحيح؟ صار جرح وتعديل تعارض، تساقط الجرح والتعديل، نرجع للأصل أصالة العدالة التي كانت موجودة عند بعض المتقدمين، فقالوا إذن يقدم قول الجرح. نجي الآن للرأي الصحيح الذي عليه المعول. قالوا ما عندنا قاعدة هي تطبيق تقديم الجرح مطلقا أو تقديم التعديل مطلقا، قالوا هذه لها صور. الجرح له أنواع، له قسمين، عندنا جرح مفسر وعندنا جرح غير مفسر. شنو يعني الجرح المفسر؟ يعني الإنسان الذي يجرح راويا ويبين سبب جرحه، ذكر العلة، ذكر ليش هذا غير ثقة لكذا، ليش هذا غير عادل لكذا، رأيته في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في المكان الفلاني يفعل كذا كذا، هذا يسموه جرح مفسر. وعندنا جرح غير مفسر، نعم، يجي يقول فلان كذاب، فلان غير عادل، ليش ما ذكر؟ فهذا يطلق عليه جرح غير مفسر أو يقال جرح مجمل. في التعديل ما عندنا هالتفصيل هذا، تعديل تعديل لأنه يخبر عن ظاهر حال زين. الآن عندنا صور من تعارض الجرح والتعديل. أولا قبل الدخول في الصور نجي إلى الجرح المفسر، عندما يقول إنسان أنا أجرح فلان لماذا؟ أو أوثقه لهذه العلة، هو ثقة لهذه العلة، أنا أجرحه لهذه العلة، أنظر هل هذا الشيء الذي قاله يصلح أن يكون مطعنا فيه أم لا؟ هذا الشيء الذي قاله يصلح أن يكون مثلا دليلا لتوثيقه أو لا؟ يبحث. على سبيل المثال مثلا ذكروا بعضهم أنه من علامات الجرح عند القدماء ماذا؟ عند بعضهم طبعا طول اللحم. شوف مثلا ابن حبان ينقل في الثقات قاعدة عن أبي حنيفة، يقول من كان طويل اللحية لم يكن له عقل، وإن كان صادق فيه لكن كلامه في علم الدراية. الآن أيضا نقل عن حسين الجعفي قال كان طويل اللحية أحمقها. الآن يريدونهم سئلوا عن غاوي، سئل أبو داود عن أبي إسرائيل الملائي فقال ذكر عند حسين الجعفي فقال كان طويل اللحية أحمق، فهو طعن فينا اللحية طويلة، هذا ما يقبل منه هذا الكلام، لا يقبل منه هذا الكلام. فينظر أنت جرحته لأي شيء، واحد مثلا موجود سمعته يكثر من ذكر فضائل علي طعن فيه، لا. إذن وصلنا افترض إلى هذه النقطة أنه يوجد عندنا جرح مفسر وأنه فعلا هذا الجرح المفسر السبب الذي ذكره فعلا يقول فعلا سمعه يكذب. عندنا صور، عندنا تعارض بين الجرح المفسر وبين التعديل. هنا يقدم الجرح، يقدم الجرح على التعديل. عندنا الجرح مفسر عندنا التعديل، لا يؤخذ بالجرح المفسر زين. وعندنا تارة يتعارض الجرح المجمل اللي هو غير مفسر يتعارض مع التعديل. هنا يقدم التعديل. فعندنا حالتين، عندنا حالة يقدم فيها الجرح المفسر، يقدم فيها الجرح إذا كان مفسرا، وعندنا حالة يقدم فيها التعديل إذا كان الجرح مجملا. فعندنا في المسألة حالتين، ما عندنا أن الجرح يقدم مطلقا ولا عندنا أن التعديل يقدم مطلقا. في حال تعارض الجرح والتعديل تعمل هذه القاعدة. نعم، هنا عندنا بعض الأمور المهمة التي يجب الوقوف عليها. واحد، بعض الرواة جرحوا لكنهم لم يفسر جرحهم، لم يفسر الجرح، لكن رغم هذا قبل الجرح. ليش؟ حتى في حالة التعارض قدم. ليش؟ يقولون الجرح إذا كان صادرا عن إمام من أئمة، لا من أئمة المعصومين، من أئمة الجرح والتعديل، العارف الخبير بأسباب الجرح، يقولوا حتى وإن لم يفسر الجرح مقبول. حتى احنا بعد عندنا نص من إمام معصوم، احنا لأنه معصوم الإمام، هم يقولوا من جهة الخبرة كلامهم، يعني فيه من الصح. إذا صدر من عالم من كبار العلماء وهذا العالم معروف تخصصه في هذا العلم، وإن كان لم ينص على سبب الجرح يقبل كلام، وإن لم يكن مفسرا، بل حتى لو تعارض مع تعديل لعله يقدم في كثير من المواد. فإذا الجرح المفسر، ترى ربما يكون الجرح غير مفسر لكن ينزل منزلة المفسر بالنظر إلى الإمام الذي صدر عنه هذا الجرح. هذا واحد. اثنين، الأمر الثاني، إذا وثق في حال تعارض الجرح والتعديل، إذا كان التعديل صادرا عنده من شخص عرف بتساهله في التوثيق، مثل ابن حبان، مثل غيره. ابن حبان معروف في الأوساط العلمية عندهم أنه يتساهل في التوثيق، هذا يقولوا ما يعتبر تعديل، حتى لو كان الجرح مجمل قد يقدمون الجرح. ليش؟ لأنه يقولون ابن حبان متساهل في الجرح، متساهل في التعديل والتوثيق. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث، نفس ألفاظ الجرح، نفس ألفاظ الجرح عندهم كما سيأتي طبعا تختلف من شخص إلى آخر. قد يكون نفس هذه اللفظة عند هذا الشخص هي من أقصى عبارات الجرح، تكون عند شخص آخر لا تفيد الجرح أصلا. نجيب لك مثال. مثلا لو جاء واحد مثل أحمد ابن حنبل وقال فلان لا يحتج به، يقولوا هذا إذن ضعيف، هذا ضعيف ولا يقبل حديث، انتهى. لو هذه الكلمة صدرت من ابن أبي حاتم الرازي، هو دائما يقول يكتب حديثه ولا يحتج به، هو طعن، لكن العلماء سيعتبونها توثيق. ليش؟ لأنه من المتشددين في الجرح. نفس العبارة عند هذا جرح، عند هذا تعتبر في قوة التوثيق أصلا، هو ذاكرنا جرح لكن يعتبرونها توثيق. فلا بد الإنسان يعرف كلمات كل عالم من علماء. البخاري عنده عبارة دائما يكررها، يقول فلان فيه نظر، فيه نظر، إلى الآن لم يستقر عليه. البعض يقول فيه نظر هو تليين، يعني مو جرح، يعني تضعيف على خفيف. البعض يقولون أن هذه العبارة من أقسى عبارات الجرح عند البخاري. إذا قال أن فلان فيه نظر يعني هذا منتهي خلاص. البعض يقول لا، فيه نظر أصلا توثيق، حصل خلاف كبير. فالإنسان مثلا يحيى بن معين إذا قال فلان ليس بشيء يقولوا هذه فيها تفصيل، طارة ليس بشيء فلان رواياته قليلة، ليس بشيء يعني ما عنده روايات كثيرة فليست لفظ من ألفاظ الجرح. وإذا عنده روايات وقال فيه يحيى بن معين ليس بشيء فهذا يدل على أنه ضعيف. فإذا لما نقول تعارض الجرح والتعديل بالذات عند الطرف الآخر لا بد من العلم بألفاظهم في الجرح والتعديل، لا بد من معرفة ألفاظهم، هذا اللفظ يدل على الجرح أو لا، هذا اللفظ يدل على التعديل أو لا، هذا اللفظ من هذا الشخص على ماذا يدل، وهكذا. القضية يحتاج لها استقراء كبير وتتبع لكلماتهم. والأمر الأهم من هذا تيجي قضية ثبوت الجرح عن الجارح. شوف في الكتب مثلا، افترض مثل ابن حجر العسقلاني قال فلان قال فيه أحمد كيت وكيت، أحمد بن حنبل. سؤال، أنت يا ابن حجر ما لحقت أحمد، بينك وبين أحمد بن حنبل سنين تعلّى 600 سنة، نسألك من وين عرفت رأي أحمد بن حنبل؟ علماءهم المحققين يقولوا نحتاج إلى أسانيد لإثبات الجرح للجارح. يعني أحمد بن حنبل قال أن فلان ضعيف، وين؟ ما هو مصدر هذا الكلام؟ ما هو السند لأحمد بن حنبل؟ هنا لعبتهم. إذا أي قال لك فلان ضعفه، وين ضعف؟ يقول لك الذهبي نقل عن يحيى بن معين. زين الذهبي ما شاف يحيى بن معين، ما هو سند الذهبي إلى يحيى بن معين؟ نتيجة الوقت. هذه هي النقطة التي ذكروها كشرط في ثبوت الجرح للجارح، لكن عمليا لم يطبقوها. ليش؟ لأنها لو طبقت هذه القاعدة ما يبقى شيء، ما يبقى لهم أي شيء، لا يبقى حجر على حجر، لأن أغلب التوثيقات الموجودة عندهم والمنقولة عن أئمة الجرح والتعديل موسلة أو كانت في كتب ضاعت أو ما أدري منين جايبين. مشكلة. هم التزموا بهذا الشيء أنه لا بد من ثبوت الجرح للجارح، لكن هذا الكلام على الورق فقط، لما تيجي للواقع ما تجد تطبيق. لذلك من الجيد الإنسان أن يطالبهم بهذا. إذا مثلا الرواية بصححها مثلا وجاء وقيل له فلان ضعيف ضعفه فلان، قال يسأل وين، يقول لك في هالكتاب، يقول له جيب لي السند بين صاحب الكتاب وبين هذا إمام الجرح والتعديل، تصير واضحين. فلذلك أعظم باب موجود في علم المصطلح عند أهل السنة والجماعة باب الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل، لأن القضية أصبحت لعبة. لما قاوي يريد يضعه نفس قاوي، افترض الرواية انت جبتها، يقول لك هذا ضعيف ليه ضعفه فلان، ويجيب لك فلان فلان فلان. نفس قاوي جيبه في رواية تقول مو انت قلت ضعيف، يقول لك لا وثقه فلان، ويجيب لك خمسة. قاوي عادي تجد خمسة ضعفوه وستة وثقوه طبيعي. فلذلك الإنسان لا بد أن يحيط بخفايا هذا الباب، باب تعارض الجرح والتعديل، لكي بالذات الجرح والتعديل السني لأنه محل البلاء عندهم، لكي لا مثل ما نعبر لكي لا يضحك عليه. مثل ما ذكرنا أن هناك لعب كثير في باب التدليس وبحث المدلسين، أيضا هنا هناك يعني تلاعب كبير بالرواة، فلا بد من الاطلاع حول هذه القضية. وهنا نكون قد أنهينا الفصل السادس، إن شاء الله ندخل في الفصل السابع، وإن كنا قد مهدنا له الألفاظ المستعملة في التعديل والجرح. صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.